فالتصرف الفكرة في الذكر الحكيم تجد فيها العلوم التي لم يحوها الفطن. آياته أعجزت كلا بلاغتها وأبلغ الخلق قال أودى به اللكن. من الإله علينا بالكتاب فقل يا منة قصرات من دونها الملل. أدلة وقصيص وأمثلة لفظ بليغ ومعنى فائق حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته إخوتي وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، وحياكم الله إلى هذه القاعدة القرآنية الجديدة في هذا البرنامج قواعد قرآنية، نتذاكر فيها قاعدة من القواعد المحكمة التي يفزع إليها العلماء رحمهم الله تعالى في كثير من الفتاوى والمسائل والتقريرات في أبواب الأحكام. تلكم هي القاعدة القرآنية التي دل عليها قول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه القاعدة القرآنية جاءت ضمن سياق آيات في سورة التغابن، يحسن إيرادها من أجل أن نعرف كيف جاءت هذه القاعدة في تلك الآيات الكريمة. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم. والمعنى الذي يختص بهذا السياق أن الإنسان ابتلي بهؤلاء الأولاد والزوجات وهم أحيانا قد يكونون سبب فتنة له عن الخير وعن الدين، إما بتجبينه عن الجهاد الواجب أو بتبخيله إذا أراد أن يتصدق أو بغير ذلك من الصور، بل قد يكونون أحيانا سببا في فتنته عن الدين حينما يتعلق القلب قلب الزوج بحب زوجته فيترك دينه لأجلها، أو يتعلق قلب الولد بالوالد أو الوالد بالوالد في صور تمنع كلا الطرفين من أداء ما يجب عليه شرعا، فيكون حينئذ فتنة. ثم عز الله سبحانه وتعالى نفوس المؤمنين بقوله سبحانه وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، والله عنده أجر عظيم لمن صبر وصابر وجاهد نفسه على ترك ما تهواه النفس لأجل الله عز وجل، ولأيضا الصبر على هذه الفتن بحيث يقدم مراد الله سبحانه وتعالى على مراد الأهل. ثم قال الله فاتقوا الله ما استطعتم، لأن الزوجة أو الولد أو كلاهما يحتاجان إلى صبر ومصابرة، وقد يجد الإنسان منهما ما يكره وما لا يعين، فيحتاج الإنسان حينئذ أن يصبر ويصابر ويتقي الله عز وجل ما استطاع في تربيتهم ومعالجة ما قد يقع منهم من مخالفات شرعية. هذا توضيح مجمل لهذا السياق الذي وردت فيه هذه القاعدة. وكما مر معنا أكثر من مرة في هذا البرنامج أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولا يحكمه هذا السياق وحده إلا بقراءة معروفة عند أهل العلم. فلننظر في دلالات هذه القاعدة العظيمة. الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فهذا الأمر بتقواه سبحانه وتعالى قيد بالاستطاعة، وهذا ليس خاصا بهذا الموضع الذي تحدثنا فيه آنفا في سياق سورة التغابن، بل هو مضطرد في جميع الأوامر الشرعية، بمعنى أن جميع الأوامر الشرعية مناطة بالاستطاعة، فمن لم يستطع أن يأتي بالأمر كله فليأتي ببعضه، ومن لم يستطع أن يأتي إلا بجزء يسير منه فليفعل تماما. هذا المقرر في هذا الباب. أما النواهي فإن الشرع لم يقيد ذلك بالاستطاعة، بل أمر بتركها مطلقا، كما قال الله سبحانه وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه القاعدة صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في تقريره لوجوب الحج، ولعلنا نبدأ بهذا المثال الذي يوضح هذه القاعدة. فإنه عليه الصلاة والسلام لما قرر وجوب الحج فقال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال: لا، ولو قلتها لوجبت ولما استطعتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ويوضح هذا الآية الكريمة: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إذن هذا ركن من أركان الإسلام، أنيط القيام أو وجوب القيام به بالاستطاعة، والأمثلة على هذا في الشريعة كثيرة. فلنبدأ بالأركان واحدا واحدا، نأخذ أمثلة تطبيقية توضح لنا هذا المعنى الذي تضمنته هذه القاعدة. ففي الصلاة مثلا، الواجب على الإنسان في الفريضة أن يصلي قائما، لكن إذا لم يستطع قائما فليصلي جالسا، فإن لم يستطع فعلى جنب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث عمران المتفق على صحته. في فرض الزكاة مثلا، أحيانا تجب بعض الأموال الزكوية في أصناف معينة، لكن إذا لم توجد فإنه ينتقل إلى بدلها. في الصيام من المعلوم أن الأصل أن الإنسان يمسك عن الطعام والشراب، لكن قد يوجد في الناس من يعجز عن ذلك فينتقل من هذا الوجوب إلى الإطعام. والحج كما تقدم قبل قليل، فإنه يعني لا يجب إلا بعد الاستطاعة. وفي داخل الحج نفسه، إذا عجز الإنسان عن القيام ببعض الواجبات فإنه بإمكانه أن يوكل غيره، كما لو عجز عن الرمي مثلا فإنه يجوز له أن يوكل. لنأخذ أيضا مثالا من الأمثلة التطبيقية لهذه القاعدة، وهي في قوله سبحانه في موضوع النفقات: فإن الإنسان يجب عليه أن ينفق على زوجه وعلى أولاده وعلى والديه إن كانا لا يستطيعان النفقة، فإن ضاقت قدرته على النفقة فإنه يبدأ بالواجب بالأوجب ثم الواجب، يبدأ بالزوجة والأولاد ثم الوالدين، لأن هؤلاء أمرهما منوط به، ولأن نفقته على الزوجة مقابل الاستمتاع بها، والأولاد هم أولاده فلا بد أن ينفق عليهم لأنه هو المسؤول عنهم شرعا أساسا. بينما الوالدان وإن كان الإنسان يجب عليه أن ينفق لهما، لكن لو ضاقت عليه نفقته فليتق الله ما استطاع وليبدأ بالأولى، فالأولى كما رتبت ذلك الشريعة المطهرة. نجد مثلا في علاقة الإنسان أو في التيمم مثلا في الطهارة، إذا عجز الإنسان عن استعمال الماء، إما لفقده وعدم قدرة الوصول عليه أو لأنه يتضرر باستعماله، فإنه ينتقل عن هذا الواجب إلى التيمم، وهذا هو مقتضى هذه القاعدة: فاتقوا الله ما استطعتم. كذلك أيضا نلاحظ في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه قائم على هذا الأصل العظيم: فاتقوا الله ما استطعتم. ويوضح ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما روى ذلك الإمام مسلم في صحيحه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وجاء في حديث ابن مسعود في قتال أئمة الضلال قال: ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يفعلون ما لا يؤمرون ويقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وهنا أنبه أن بعض الناس حينما يسوق حديث أبي سعيد السابق في درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يأتي ويقول: وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. والواقع أن هذا ليس بصحيح، فهذا حديث وذاك حديث آخر، وسياق حديث ابن مسعود يختلف تماما عن سياق حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم أيضا نموذج آخر في الولايات العامة والوظائف: الأصل أن يعين الكفء، وكل كفء في مكانه بحسبه. ففي باب الجهاد ينظر القوي الخبير بشؤون الحرب، في باب الولايات الإدارية ينظر الأقدر على إدارة العمل، في باب التعليم ينظر على الأكفأ في باب التعليم، وهكذا كل في مجاله، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. لكن أحيانا هذه الصفات يحصل فيها ضعف، فينظر في الموجودين فلا يوجد أحد يتصف بهذه الصفات التي يعني جاء بيانها في هذه الآية الكريمة: إن خير من استأجرت القوي والأمين. قد لا يوجد عندنا إلا نسبة 70%، 50%، 30% أحيانا، فنقول اتقوا الله ما استطعتم كما أمر الله سبحانه وتعالى، فليعين أكفأ الموجودين. وقس على ذلك مثالا قد يتكرر كثيرا أو يقع عنه السؤال: أحيانا يوجد في بعض البوادي سواء هنا أو في غير هذه البلاد من بلاد الإسلام، يسأل الناس ماذا نصنع؟ عندنا إمام لا يكاد يقيم الفاتحة. فيسأل الناس: عندكم واحد أحسن منه؟ فيقول لا. فنقول: اتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم ليصلي هذا، هذا هو الموجود. ومن الأمثلة التطبيقية التي يستفاد منها في فهم هذه القاعدة أيضا ما يتصل بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فإن من الناس من يكون عنده رغبة في الخير وعنده طاقة قوية، لكنه يرى أن سبل الخير أمامه كثيرة، كما أن المنكرات والمخالفات التي أمامه كثيرة، فيرغب ويتمنى ويسأل، يريد أن يطرق هذا الباب وهذا الباب وهذا الباب، ويريد أن يكون له في كل سبيل سهم مبارك. فيقال له: يا هذا جزاك الله خيرا على حرصك، لكن يقال له كما قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. والإنسان طاقته محدودة، ومن المهم أن يحرص الإنسان على الإتقان. لا مانع أن يكون له مشاركة هنا وهناك، لكن ليركز على جانب من الجوانب حتى يبدع فيه، ويأتي آخر ويسد الثغرة الأخرى، وثالث ويسد الثالثة، وهكذا. أما أن يتصور الإنسان أنه يريد أن يقوم بجميع الواجبات وبجميع الوظائف، يريد أن يكون خطيبا ومحاضرا ومعلما في دروس العلم وداعية في القرى ومشاركا في الرحلات الإغاثية هنا وهناك ومشرفا في جمعية الرفق بالأيتام، ويريد أن يكون أيضا عضوا في جمعية الرفق بالمعاقين، ويريد أن يكون عضوا في جمعية رعاية مرضى السرطان، ويبدأ قائمة طويلة من هذه الجمعيات الخيرية ويريد أن يساهم فيها، هذه همة عالية بلا شك. لكن على الإنسان أن يعرف طاقته وقدرته، وأن يعلم أن الله عز وجل لم يكلفه إلا ما يستطيع. فليجتهد الإنسان أن يكون في المجال الذي يحسنه ويتقنه ويبدع فيه، حتى يكون عمله جيدا متقنا، لأن الله يحب من العبد إذا عمل عملا أن يتقنه، ولا يتصور أنه شمس يستطيع أن يشرق على جميع هذه الأعمال ويشرف عليها. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. وهذه أيها الإخوة بعد هذه الأمثلة، وهي كثيرة جدا لا يكاد يقع عليها الحصر، تدلنا على عظمة هذه الشريعة، وعلى أن هذا القرآن العظيم كلام الله سبحانه وتعالى. فانظروا يا عباد الله، يا أهل القرآن، جملة قصيرة جدا لا تتجاوز ثلاث كلمات: فاتقوا الله ما استطعتم، ودخل تحتها من الأمثلة ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. هذا كله في باب الأوامر. أما في باب النواهي كما أكدنا قبل ذلك، نعيد التذكير به حتى لا يظن البعض أن النواهي كذلك، لم يأتي الشرع بربط ذلك بالاستطاعة، بل أمر الإنسان بأن يجتنبه تماما. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا، ولم يقيد ذلك بالاستطاعة. بمعنى لو نهي الإنسان عن أكل الربا، فلا يستطيع أحد أن يقول أنا والله لا أستطيع، لكن لو قيل له اذهب واطلب التجارة في البلد الفلاني، فقد يقول لا أستطيع. لو قيل له اترك الربا، الزنا، اترك شرب الخمر، اترك كذا اترك كذا، لا أحد يستطيع أن يقول لا أستطيع أن أتركها، بل يجب أن يتركها تماما، لأن الله لم يفطر الناس على حب الفجور والمعاصي، بل فطرهم على الطاعة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم القيام بعبوديته سبحانه وتعالى، وأن يعيننا وإياكم على امتثال أمره ونهيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمته وبركاته. فانتصر في الفكرة في الذكر الحكيم، تجير فيها العلوم التي لم يحوها الفطن، آياته أعجزت كلا بلاغتها، وأبلغ الخلق قال أودى به اللكن. من الإله علينا بالكتاب فقل، يا منة قصرت من دونها المنن، أدلة وقصيص وأمثلة، لفظ بليغ ومعنى فائق حسن.